لكن الصحيح أن المسلمين شيء واحد. طيب. فحيثما وضعت زكاة مالك في أهل الله في إسلامه وفقره فأنت مصيب إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. أريد منكم أن ترشدوني إلى أسماء كتب لتثبيت العقيدة كي أشتريها، جزاكم الله خيرا. هذا أمر سهل ولله الحمد. الحمد لله. فإن كنت متعلما تحصيلا يمكنك من النظر والترجيح فيما تقرأ فالأمر يسير، وإن لم يكن وهو الذي يبدو فنصيحتي لك أن تتجنب القراءة في كتب الكلام. طيب طيب. والعقائد التي يعنى أصحابها بالجدال فإن هذا يربك غير المتمكن، وحسبك أن تعلم ما يجب عليك لله جل وعلا وهو أن تعبده وحده وأن تستغيث به لا بغيره. طيب. وأن يكون النذر له لا للقبور. طيب. طيب. وأن يكون تمسحك ببيت الله العتيق لا بأي بيت آخر في الدنيا. طيب. ولا في بجدار أي قبر. أن لا تطوف إلا بالبيت العتيق، أن لا تحلف بغير الله جل وعلا، من كان حالفا فليحلف بالله. نعم. إلى غير ذلك. وأما في الكتب السهلة الممتعة نعم أن عظيمة النفع فأنصحك بكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولا يمنعك منه عدم رضا من تختلط بهم في أي بلد من الدنيا. طيب. فإن الحق لا يؤثر على نوره وضيائه رضا قوم وسخط آخرين. وإذا اقتنيت كتابه كتاب التوحيد فاحرص على شرح الكتاب لحفيده ابن ابنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب. نعم. نعم. فهو شرح ممتاز واسمه فتح المجيد. وهناك كتاب صغير اسمه تطهير الاعتقاد للصنعاني. طيب. وهناك إذا أردت أن تتوسع أكثر كتاب الاعتصام للشاطبي. طيب. وكتاب السنن والمبتدعات عبد السلام خضير المصري. نعم. وكتب كثيرة، وفي كتاب اسمه الإبداع في مضار الابتداع الأستاذ علي محفوظ. نعم. هذه كتب سهلة القراءة تنفر من البدع، وإن كان أجلها وأعظمها منفعة كتاب التوحيد وشرحه، لأنه بدأ في التوحيد وعبادة الله وتدرج في بيان ما ينافي التوحيد من الطيرة والسحر والحلف وتعظيم غير الله إلى آخر الكتاب الثمين. ولا تملن من قراءته. طيب. أكثر منها. طيب. وردد القراءة، وإذا أشكر عليك أمر فراجع، إن كانت آية فارجع إلى تفسير ابن كثير وأمثاله، إن كان حديث فانظر من خرجه ثم ارجع إلى شراح ذلك الحديث، وهكذا. ونسأل الله أن يفيدك ويفيد كل مستمع ومتكلم بالحق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض رسالة بعث بها المستمع عبد الله عبد القادر. أخونا عبد الله يقول: إذا دخلت المسجد وقت صلاة العصر والناس يصلون وأنت لم تصلي الظهر، فهل تدخل معهم بنية الظهر وهم يصلون العصر أم ماذا؟ نرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا. قبل التوضيح، لا يجوز تأخير صلاة الظهر إلى العصر، فإن الصلاة لها أوقاتها